بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته وصلاته، صلى ودعا الله في صلاته، فهل انتهت صلة قلبه بالله سبحانه وتعالى؟ لا والله، بل استمع إليه ينادي ربه بعد أن ختم صلاته، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة. الله الأكبر الأكبر نور السماوات والأرض، الله الأكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل، الله الأكبر الأكبر. وكأنما تعجز ألفاظ اللغة عن أن تلحق هذا الفيضان من المشاعر المنساب من القلب، فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تكرار نفس العبارة: الله الأكبر الأكبر. ونقف هنا مع لفتة عجيبة، يعني شيء طبيعي لما حد مننا يقول أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، إنما غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقولها. تأملت قبل كده في المعنى ده؟ وكأنه بيجدد العهد مرارا وتكرارا مع الله سبحانه وتعالى، بيعلن إصراره على تحمل أمانة الرسالة مهما الناس كذبوه ومهما الناس تنكروا لي، وكأنه بيعلنها مرارا وتكرارا: وأنا أول المسلمين، أنا أول إنسان ملتزم بالعمل بالرسالة دي. طيب، هل انتهت صلة القلب بالله؟ هل انتهت حالة العبودية التامة بانتهاء الصلاة؟ أبدا، بل كل لحظة كل نفس تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحالة من يقظة الروح والقلب والصلة بالله والعبودية التامة لله. من أول ما بيبدأ يومه، يصحى قبل الفجر قلبه صحى، ما كانش فيه منبه صحي أيامه، صحي والدنيا لسه ضلمة، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، الحمد لله الذي رد إلي روحي. هو صحيانك الصبح نعمة من ربنا تستحق الشكر ولا لا؟ مين اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده؟ محدش. كان حاسس بالنعمة دي، ففاض الكلام من قلبه للسانه وعلمنا نقول كده. ونقف وقفة ونتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: وأذن لي بذكره. نتأمل أدب العبودية، نتأمل العابد الرقيق صلى الله عليه وسلم. ما هو لو لم يأذن الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم بأنه يصحى من النوم ويستعد للصلاة وكان فضل نايم، نعمة تانية. ويستمر سيل المشاعر واليقين والحب في كلمات يرددها صباحا ومساء، وعلم هلنا أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الناس في زماننا ده يعني بقى كل واحد حبس نفسه في زنزانة بناها لنفسه جدرانها هموم الدنيا، يعني هموم حقيقية أو وهمية، للأسف مش شايفين اللي ورا الجدران دي. رحمة الله الواسعة، الحضن اللي لو لجأوا ليه خرجوا من السجن اللي سجنوا نفسهم فيه. يجي وقت الفطار، حتى في وقت الأكل تستشعر مدى احتفائه بنعمة الله وتعظيمه ليها. قبل ما يأكل يسمي الله ولا ينسى، طول ما هو بيأكل لا ينسى الله سبحانه وتعالى. وبعد ما ينتهي: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حسس فيها طلع من قلبه. طب هو ايه علاقة الأكل والشرب بالإسلام؟ وجعلنا مسلمين ليه؟ ما دي أعظم نعمة اللي ما يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم ينسى شكر الله عليها أبدا في كل لحظة. مش بس كده، بل تحس معاه بيتفنن في شكر الله وحمد الله بعد الأكل: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي من علينا وهدانا، والذي أشبعنا وأروانا وكل الإحسان آتانا. مش زي الناس يعني يأكلوا ويشربوا ويملوا بطنهم وخلاص، ولا كأنه رزق ونعمة من الله سبحانه وتعالى، زي أي حيوان حطيت له أكل وأكل ومشي، مع الفارق أن الحيوانات تسبح ربها في كل حين وآن. هل انتهى الأمر على كده؟ ما هو الأكل يعني لازم ياخد دورته في الجسم ويخرج تاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. سبحان الله، كلمات كأن اللي وضعها لجنة مختصة من علماء الطب والأخلاق والبلاغة اللغوية. هو الإنسان عاوز إيه من الأكل؟ لذة الطعم والقيمة الغذائية اللي بيستفيدها الجسم، وإنه يتخلص من السموم والفضلات المتبقية بعد كده. هل رأينا بين البشر على مدار التاريخ أجمل من هذا الحمد وأرق من هذه الكلمات تمطر السماء؟ فإذا بالقلب يفيض عاطفة وحبا وشوقا إلى الله سبحانه وتعالى، فيتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للمطر أول ما ينزل فرحا به قائلا: هذا مطر حديث عهد بربه. يأتي الربيع وتثمر الأشجار، فكان الصحابة يأتون النبي بأول الثمر، أول أطفى، فينتقي النبي صلى الله عليه وسلم أجمل ثمرة ويمسكها، يعني يتأملها أمام عينيه، يعني مبتسما سعيدا مستشعر نعمة الله، محتفيا بالنعمة، قائلا: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. ثم يأكلها؟ لا، بل يبحث عن أصغر الحاضرين من الأطفال ويهديها لي، ليدخل السعادة على قلبه، يرسم البسمة على وجهه. يعني ما أيامها ما كانش لسه في حلويات وشوكولاتة يعني الأطفال بيحبوها دلوقتي. تعصف الريح، فإذا بالنبي يجأر إلى ربه بالدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يعني سبحان الله، قلب حي في قمة الحياة، حساس لكل شيء بيحصل حواليه، يرى ما غفلت عنه قلوب الناس. هل عرف التاريخ إنسانا تعلق بالله وأحبه بأحر من هذه العواطف، أو ناجاه بأخلص من هذه العبارات؟ سبحان الله. يعني كتير أدخل في نقاشات مع ناس يعني لا يؤمنون بالله ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا، فيصرون على التشكيك في القرآن وفي ما ورد فيه من إشارات علمية أو معجزات بلاغية أو فأقول لهم: يكفيني محمد صلى الله عليه وسلم معجزة، ائتوني ببشر مثله، ائتوني ببشر تعلق بالله وأحبه وناجاه وأثنى عليه وكان أول من التزم بما دعا الله إليه، بما دعا الناس إليه. ائتوني ببشر دعا الله بعبارات مضيئة تنبض بالحياة وتشعر معها، وكأن الأنبياء كلهم والملأ الأعلى معهم يقفون وراءه صفوفا صفوفا، وهو يدعو بما أفاض الله على قلبه ولسانه، وهم يؤمنون ويؤكدون وراءه. يعني سبحان الله، ائتني بإنسان إذا عشت مع أخلاقه تخيلت أن حياته كلها خلق فقط، إذا عشت مع جهاده تخيلت أن حياته كلها جهاد فقط، إذا عشت مع عبادته تخيلت أن حياته كلها عبادة فقط. يعني ائتوني بإنسان بهذه الضخامة كالشمس لا تمتلئ منها العيون، يعني مساكين من لم يعرفوه صلى الله عليه وسلم، حتى وإن ادعوا إنهم عرفوه يعني حفظوا قصة حياته عن ظهر قلب، مساكين عرفتم التاريخ ولم تعرفوا الإنسان. زي ناس كتير لم يعرفوا من الإسلام إلا شكله، لم يعرفوا روحه. يعني في زماننا ده ما أكثر الألسنة المتحركة باسم الله وأقل جدواها، وما أنظر الأفئدة الخاشعة لذكر الله وما أحوج العالم إليها. عشان كده كان لازم نبدأ من هنا